إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحييكم أهل الواحة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله أن يظلنا يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي في الله، اليوم نتكلم عن صحابي جليل وهو سيدنا سعد بن أبي وقاص. سيدنا سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك بن أهيب، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو آخرهم موتا، آخر واحد في العشرة المبشرين بالجنة مات. نشأ سيدنا سعد في قريش واشتغل في بري السهام وصناعة القوس، ده كان شغله يعني، والعمل ده يعني ايه بيؤهل صاحبه الائتلاف مع الرمي، يعني ايه بقى شغلانته يعني، وحياة الصيد والغزو، يعني هو بيصنع سلاح، فكان هو كل ما يعني ايه اي حاجة فيها استخدام السلاح كان هو بارع فيها جدا يعني. وكان بيتعرف بقى على اخبار الدنيا كده عن طريق الحجيج اللي بيوفد المكة كل سنة يعني. سيدنا سعد كان من ضمن الناس اللي دخلت الإسلام مبكرا، يعني قيل مرة هو الثالث بعد سيدنا أبو بكر وسيدنا علي وكده، وقيل أنه هو السابع يعني، وهو أسلم على إيد سيدنا أبو بكر يعني. سيدنا سعد لما أسلم أمه كانت لسه على كفرها، فيعني إزاي أن ابني يسلم وإزاي أنه يتبع محمد، فامتنعت عن الطعام يعني، عملت إضراب عن الطعام، يا إما يسيب الدين ده أو إن أنا هذلني كده ممتنع عن الطعام لغاية ما أموت، يعني نوع من أنواع الضغط على سيدنا سعد. فقال لها إيه، أنت تعلمين والله يا أمه لو لي 100 نفس فخرجت نفس ورا نفس لن أترك هذا الدين، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فعدلت بقى يعني، كانت الخصام بينها وبينه على ان هو يعني ايه مش هاكل وترجع للكفر. فلما قال لها ان الامر عنده يستوي، فلجأت الحيلة ثانية، حلفت انها ما تكلمه لغاية ما يرجع للدين بتاعه. فنزلت بقى الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملوا، صدق الله العظيم. كان سيدنا سعد أحد الفرسان، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله زي ما قلنا، وهو أحد الستة أصحاب الشورى اللي كان سيدنا عمر كان دعاهم، وهو يعني في بعد ما كان طعن من أبو البلوع المجوسي وهو كان خلاص منتظر الموت، فدعا ستة على أساس هم يختاروا حد يعني. احنا بس كده بنقول ايه تطوافة سريعة عن سيدنا سعد يعني. زي ما قلنا قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير الى سيدنا سعد قائلا هذا خالي فليرني من خاله، والنبي صلى الله عليه وسلم كمان في غزوة احد يعني قال له حاجة جميلة جدا، كان يقول له ايه ارمي يا سعد فذاك ابي وامي. ده سيدنا سعد بن ابي وقاص، وبإذن الله نستطرد في المرحلة القادمة تفاصيل عن حياة سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. لما نتكلم عن يعني إسلام سيدنا سعد، نقول إن سيدنا سعد كان من أوائل من أسلم، يعني حيث كان سابع في الإسلام، يعني أسلم بعده ستة، وزي ما قلنا هو كان من عشر المبشرين بالجنة. والعشر المبشرين بالجنة زي ما جه في الحديث اللي رواه كل من سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة طبعا مش هم العشر دول بس المبشرين في الجنة، لكن هم دول جم في الحديث، لأن في ناس طبعا إيه بشروا بالجنة في مواقف مختلفة، يعني السيدة خديجة مثلا رضي الله عنها في الجنة، عبد الله بن سلام في الجنة، عكاشة ابن محسن ابن محسن في الجنة، ولكن يعني إيه كان في كل حد بموقفه، يعني إن إيه ما يحصل حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة رفيقي في الجنة كده، زي ما اتقال على سيدنا الموقف اللي كنا اتكلمنا فيه في قصة سيدنا حذيفة بن اليمان، من يأتيني بخبر القوم هو رفيق في الجنة يعني. فبنقول إن هو كان يعني أسلم على صغر سنه، يعني بيقول هو سيدنا سعد بيقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثالث الإسلام، ثالث واحد. وجاء في سبب إسلامه أنه رأى رؤيا تحثه على الإسلام، فعن ابنته عائشة أنه قال رأيت في المنام قبل أن أسلم كأني في ظلمة لا أبصر شيئا، إذ أضاء لي القمر فاتبعته، فكأني أنظر إلي إلى من سبقني إلى ذلك القمر، فأنظر إلى زيد بن حارثة وإلى علي بن أبي طالب وإلى أبي بكر، وكأني أسألهم متى انتهيتم إلى هاهنا؟ قالوا الساعة. وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مستخفيا، فلقيته في شعب أجياد قد صلى العصر فأسلمت، فما تقدمني أحدا إلا هو. يعني هو شاف في الرؤية بتاعته في الحلم إن كأن في أمر نور وفي ناس بقولي، فكان الناس دول مين؟ زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق، وهو بيسألهم يعني أنتوا جيتوا هنا إمتى؟ قالوا لسه جايين دلوقتي. فقول وأنا عرفت من النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو للدين الجديد فاتبعته، فبيقول ما حدش تقدمني، هم دول بس التلاتة. وكان سيدنا أبو بكر يدعو الإسلام يعني إيه الناس اللي بيثق فيهم بس، عفوا يعني. فكان سعد سيدنا سعد كان من اللي دعاهم سيدنا أبو بكر، وكان بيقول طبعا هو بيعد بقى يعني في حديث بيروي ابن إسحاق يقول أسلم على سيدنا أبو بكر الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، فانطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم أبو بكر، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأنبأهم بحق الإسلام وكذا وقال لهم كل حاجة وأسلموا. يعني زي ما قلنا قبل كده إن أم سيدنا سعد كانت معارضة لإسلامه، فلما عرفت بإسلامه هددته زي ما قلنا أنها مش هتاكل ولا هتشرب، والموضوع اللي احنا قلنا ايه يعني تحدثنا فيه قبل كده. هو بقول بقى كنت رجل برا بأمي، فلما أسلمت قالت له يا سعد ايه الدين ده؟ يعني يتسيب الدين ده أو مش هاكل وهشرب؟ هو كبر بأمه مش قادر، يعني ايه هو عاوز يوازن بين إسلامه وبين إن هو ما يزعلهاش. فقال لها الجزئيه اللي قلنا لها هو لو ليه ألف نفس وخرج نفسه كده يعني. سيدنا سعد يعني كان اول من اراق دما في سبيل الله المسلمين في مكه، يعني ايه اذا صلوا يروحوا ايه على الشعاب ويخافوا بقى في صلاتهم وكده يعني. فمره كان سيدنا سعد في احد شعاب مكه، فظهر الناس من قريش، فبدأوا بقى ايه يعني ايه يؤذوهم ويعيبوا عليهم، فحصل بينهم كده اقتتال وضرب يعني. فسيدنا سعد ضرب واحد باللحى بتاعت الجمل فشجه، فكان اول دم اريق في الاسلام او في سبيل الاسلام. وطبعا الاقاويل ان هو اللي تشج راسه ده كان هو عبد الله بن خطل. دي كانت قصة إسلام سيدنا سعد. لو تحدثنا أو كده بدأنا نتكلم عن هجرة سيدنا سعد للمدينة، هو هجر المدينة يعني قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم هناك يعني. فبيقول سيدنا البراء بن عازب إن أول من قدم علينا المدينة مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، وكان يقرأن الناس، كان بيعلموا الناس يعني القراءة. وبعد كده جه سيدنا بلال وسيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا عمار بن ياسر، بعدهم جه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في 20 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما هو سيدنا سعد مع اخيه عمير من مكه للمدينه نزلوا في منزل كان ليهم اخ هناك اسمه عتبه بن ابي وقاص يعني، ونزلوا عنده. وعتبه يعني طبعا ما كانش قاعد في مكه لانه هو اصاب دم هناك يعني، فهرب ونزل ايه في بني عمير بن عوف يعني. وكان الكلام ده قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هذا سيدنا سعد نزل عند اخوه اللي هو عتبه، سيدنا سعد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الغزوات، شهد مع غزوة بدر وأحد، ويذكر له ان هو ثبت في غزوة أحد يعني لما الناس ولت وجريت، وشهد غزوة الخندق وبايع في الحديبية، وشهد خيبر وفتح مكة، وكان يوميها مع احدى رايات المهاجرين الثلاثة يعني كان قائد يعني، وكان من الرمان الماهرين جدا، وزي ما قلنا قبل كده ان هو اول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان احد الفرسان اللي كانوا بحرس النبي صلى الله عليه وسلم يعني. و يعني كان في سريه اللي هي بتاعت سيدنا عبيده بن الحارث، وكانت يعني سريه قعدت تقريبا يعني كان توقيتها قبل البعثه كده بحوالي يعني قبل الهجره بحوالي 8 شهور يعني. سيدنا سعد النبي صلى الله عليه وسلم ارسله على راس سريه الى منطقه اسمها الخرار، وكانت دي كانت سريه يرسلها النبي يعني، والكلام ده كان في ذو القعده، وكانت سريه عباره عن 9، فكانت يعني سريه من ضمن الثلاثه، وتعقد له لواء ابيض يعني، واللواء اللي معاه كان حمله سيدنا مقداد بن عمرو زي ما قلنا قبل كده يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعته معاه 20 راجل كده ايه من المهاجرين بيعترضوا البعير بتاع قريش يعني في البدايه بتاعت غزوه بدر يعني. ويقول سيدنا سعد خرجنا على أقدامنا فكنا نكمن النهار ونسير بالليل، يعني الصبح نقعد ما نتحركش وبالليل، فلقينا البعير مرت بالليل يعني، فانصرفنا رجعنا تاني ايه للمدينة يعني. لما نتكلم عن غزوة بدر، ان سيدنا سعد كان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله في بداية المعركة مع سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا زبير بن عوام ومجموعة من الصحابة الماء بدر يعني، على أساس بقى إيه ده يعني سبحان الله يعني ده شغل بقى المخابرات، النبي بعتهم علشان يشوف موضوع المية بتاع بدر، لأن هي كانت هتبقى مفروض الأبار دي تقع بين المكان اللي هيعسكر فيه الجيش بتاع قريش ومكان جنود المسلمين يعني. فبعتهم لقوا غلامين لقريش يعني ايه بيعبوا مية عشان الجيش، فقبضوا عليهم بقى وايه وراحوا للنبي وهو بيصلي يعني. فقبل ما النبي صلى سألوهم بقى انتم مين؟ قالوا احنا سقاة قريش يعني، بعتونا عشان نسقيهم يعني. فالناس اتضايقت يعني ايه وخافوا ان يكونوا دول ايه يعني ابو سفيان هو اللي بعتهم، فضربوهم يعني. فلما انضربوا اعترفوا قالوا احنا تبع ابو سفيان يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خلص صلاته فقال لهم ايه اذا صدقناكم يعني اذا قلتم الصدق مش هنضربكم، اذا كذبتم هنضربكم يعني. فقالوا له ان احنا تبع ابو سفيان، قال لهم طيب ايه ادونا بقى كده وضع قريش ايه دلوقتي وبيعملوا ايه؟ فقالوا له وصلهم وراء الجبل ده. فقال لهم طب هم قدين؟ فقالوا كتير. قال لهم طب العدة بتاعتهم ايه؟ قالوا له ما نعرفش يعني. فقال لهم طب هم بيذبحوا كل يوم قدين؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم ده ذكائي يعني القائد يعني، بيذبحوا قدين عشان يقدر يجيب العدد. فقالوا يعني ايه يوميا 19 ويوم 10، يوم 9 ويوم 10 بيذبحوا يعني ايه في الحدود دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه هم بين 900 وال1000. فقال لهم طيب فيهم مين من اشراف قريش؟ فذكروا له بقى عتبه بن الربيعه وشيبه بن الربيعه وأبا جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو البختري بن هشام ومجموعة يعني. فقال لي يا جماعة بقى النبي صلى الله عليه وسلم لهم إيه؟ إن مكة ألقت إليكم إيه؟ بأفلاس إيه أكملها؟ يعني المعركة دي معركة حياة أو موت بالنسبة للقريش، لأنها بعت يعني إيه؟ كل الكبار بتوعها يعني. ولما ابتدت المعركة قبل سيدنا سعد بلا حسن يعني، سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول رأيت سعد يقاتل يوم بدر قتال الفارس في الرجال. وكان قتال شديد يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد سيدنا سعد يعني اذهب فاطرحه بقى يعني ايه، اذهب بقى فاطرح الناس دي كلها وقاتل يعني. وكان قتال شديد وقبل سيدنا سعد جميعها بلاء حسن يعني. في غزوة أحد زي ما قلنا سيدنا سعد ثبت فيها يعني، لما الناس خافت وهربت ويقال ان هو رمى في أحد بس 1000 سهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول له ايه ارمي فداك أبي وأمي يعني. يعني القتال كان يوم احد كان قتال شديد، وكان في زي ما قلنا قبل كده او زي ما انتم عارفين ان كان في الصحابه خلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم يعني. يعني معروف في العرب قبل كده او معروف في العرب ان هم بيلتزموا بالكلمه وبيلتزموا بالعهد، فهم يعني سبحان الله كان قدر الله كده يعني. والالتزام بالعهد والالتزام بالكلمة يعني، تحضرني قصة سريعة كده كان بيرويها شيخنا الشيخ عمر عبد الكافي. بيقول إن في عهد سيدنا عمر في واحد كان راكب الجمل بتاعه وهو ماشي، فالجمل مد راسه كده جوه حديقة فكل من الثمار بتاع الحديقة، فخرج صاحب الحديقة ومسك كده حجر كبير وخبط الجمل موته. نزل صاحب الجمل شال الحجر وخبط الراجل على راسه وموته، فاحتكموا لسيدنا عمر. فسيدنا عمر قال ان ولاد الراجل اللي اتوفى ده يدفعوا ثمن الجمل للراجل اللي ابوه ايه قتل الجمل بتاعه، والراجل اللي قتل ابوهم ده لازم نقتص منه يعني يبقى يموت. فالراجل قال له يا سيدنا عمر انا مش من البلد دي يعني، وعاوز عايز ارجع بلدي بس عشان انا في هناك الناس ليها امانات عندي وارتب حالي وحال ولادي وهرجع بعد يومين او كده. فسيدنا عمر قال له لا ما ينفعش ان انا امشيك من غير ما حد يعني، لازم حد يضمنك. فبص الا ما فيش، فقام سيدنا ابو ذر الغفاري وقال له انا اضمنه. سيدنا عمر يعني متضايق فقال له ابو ذر لو ما رجعش هنقتص منك، فقال له معلش انا هضمنه. الراجل راح، وبعد اليومين دول مفروض مثلا يجي العصر اتأخر شوية، سيدنا عمر قلقان يعني مش عايز يختص سيدنا أبو ذر وما أدراكم ما أبا ذر الغفاري. فعلى المغرب كده لقوا سحابة رملة جاية بتجري، فجم لقوا الراجل جاي. فسيدنا عمر بيقول للراجل طب انت ايه اللي رجعك؟ كان ممكن ما تجيش. فقال له حتى لا يموت العهد في الإسلام، اللي يدي عهد لازم ايه يقوم بيه. فقال لي سيدنا ابو ذر طب انت ضمنته ليه ابو ذر وكان ممكن ما يجيش؟ فقال له حتى لا تموت الشهامه في ايه في الاسلام. فابناء الراجل القتيل قالوا ايه احنا عفونا عنه حتى لا يموت العفو في الاسلام. الشاهد من القصه دي ان الناس كانت بتحافظ على قيم ومبادئ. لو رجعنا يا جماعه احنا كلنا التزمنا بالكلام ده، ان اللي يدي وعد ينفذه، ان اللي يقول كلمه يكون قدها، كلمه يا لازم يكون قدها، ان اللي يتفق على حاجه لازم يعملها. الحقيقة يا جماعة احنا يعني لنا في صحابة الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة يعني، الناس دي كانت بتاخد الكلمة عهد يعني. يذكرنا برضو ان احنا لما مرة قالوا لأبو جهل ما تروح تخبط على بيت محمد وتعمل، فقال لهم يعني هو كافر ومشرك وبيكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم انتوا عايزين عرب يعايروني ان انا روعت بنات محمد؟ فيا جماعة فعلا في قيم بدأت تختفي من عندنا. احنا لما ندرس زي ما قلنا سيرة الصحابة لازم يكون لينا فيهم قدوة وأسوة، لازم كل واحد مع نفسه. الموضوع مش محتاج مجهود. أنا بس إن قلت ما لازم نركزه، إن قلت كلمة لازم أبقى قدها. إذا ذكر حد قدامي بشيء يكرهه أرد. لازم نرجع للحاجات دي. البداية من هنا، البداية بإن إحنا نكون ملتزمين مع نفسنا، ملتزمين مع الله عز وجل، ملتزمين في كل كلامنا، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاللي إحنا عاوزين نقوله إن فعلا في قيم اندثرت لازم نرجعها، ولازم نحاول نرجعها. وإن شاء الله بقى نتكلم بعد كده عن سيدنا سعد بن أبي وقاص بقى في عهد الخلفاء الراشدين. لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم ومسك الخلافة سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر كان بيجهز جيش عشان يقاتل الإعراب اللي هم مرتدين يعني، ولكن هو أراد أن يؤمن المدينة، فجعل عليها حراس يعني، فجعل عليها سيدنا علي وسيدنا الزبير وسيدنا طلحة وسيدنا سعد بن أبي وقاص. ولما استقر الأمر خرج سيدنا سعد مع سيدنا أبو بكر لقتال الإعراب. سيدنا أبو بكر الصديق كان أرسل لسيدنا خالد بن الوليد العراق عشان يفتح العراق والشام وكده. ولما توفى سيدنا أبو بكر الصديق ومسك سيدنا عمر بن الخطاب، وكان عازم سيدنا عمر على إنه هو اللي روح يغزو العراق بنفسه يعني، فعقد مجلس وكلهم وافقوا على إن هو اللي يروح إلا سيدنا عبد الرحمن بن عوف يعني. فقال له أنا أخشى إن أنت لو خرجت يعني تضعف شوكة المسلمين هنا، وتضعف شوكة المسلمين في سائر الأرض لو حصل لك حاجة، فابعت حد يعني. فقال له أبعت مين؟ قال له ابعت إيه؟ الأسد في براثنه سعد بن أبي وقاص. فاستجاب له سيدنا عمر وبعت لسيدنا سعد وقال له اوعى يا سعد ان انت يغرك ان انت اتقال عليك ان انت خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان مفيش بين ربنا وبين اي حد نسب، وربنا بيقابل المحسن بالاحسان والمسيء بالاساءة، فاوعى يغرك الكلام ده يعني. فخرج سيدنا سعد ومعه 6000 مقاتل، وعلى اساس ان هم يعني يفتحوا العراق. وكان موجود هناك يعني كان عمر، سيدنا عمر كان بعت لواحد اسمه جرير بن عبد الله والتاني اسمه البحلي، ودول هم كان في بينهم يعني وبين بعض مشدات يعني، ده يقول لي ده سيدنا عمر بعتك امدادا لي، والتاني يقول لا ده بعتني امير عليك. فلما وصل سيدنا سعد كله ايه بقى يتبع سيدنا سعد يعني. وقبل ما وصل كان اللي هو اسمه البحلي المسنى ده كان توفى، فترحم عليه سيدنا سعد وتزوج امرأته. ولما وصلت الجيوش هناك كلها تبعت لإيه؟ لسيدنا سعد، ولم يتبقى أمير في العراق إلا كان تحت إيه؟ امرأته. دي بالنسبة لفتح العراق. بعد كده كانت معركة القادسية، وسيدنا سعد يعني طلع في 30,000 مقاتل للقادسية وأقام فيها شهرا يعني، ما شافش حد من الفرس خالص. والفرس كانوا اجتمعوا بقى قالوا احنا هنبعت له اللي هو واحد قوادهم اللي هو اسمه رستم، على اساس ان هو يتفهم معاه يعني، لكن هو رستم ده ذهب وعسكر هناك ودارت المعركة بينهم. كان سيدنا سعد يعني ايه كان مريض، كان عنده اللي هو المرض اسمه مواق النساء دوت، وكان في دمامل في جسمه، فما كانش بيعرف يركب فرس يعني، وهو بيدير الجيش هو من مكان يعني. لكن جعل إمرة الحرب في ايد سيدنا خالد ابن عرفطة، وجعل على المدينة سيدنا جرير ابن عبد الله يعني. المهم يعني في النهاية استطاعوا هم القتال، واستطاعوا هم ان هم يعني يكسبوا المعركة بتاع القادسية، وانهزمت الفرس، والمسلمين قتلوا من الفرس يعني، وكانوا 30,000 يعني، وكان برضو عددهم مش شوية يعني، واتقتل في المعركة دي حوالي 10,000 جندي من الفرس يعني. و2000 من المسلمين. الحقيقة يعني معركة القادسية ما فيهاش شرح كتير، لكن احنا بس كنا بنبين مناقب سيدنا سعد بن أبي وقاص في غزواته مع بعد يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين. كمان في يعني كان تولى أمر الكوفة، كان هو سيدنا عمر بن الخطاب عينه أمير على الكوفة، ودي كانت يعني من ضمن الحاجات اللي هو تقلدها سيدنا سعد بن أبي وقاص، إن هو كان أمير على الكوفة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. الحقيقة يا جماعة يعني إيه، يعني إحنا بنعرض على حتة إن هو تولي الإمارة والكلام ده، يعني إحنا يعني سيرته إحنا يهمنا اللي إحنا إيه اللي تعلمناه منه وإيه اللي كانت آراءه المفيدة. فتولي الكوفة كان آخر حاجة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. يعني قبل وفاة سيدنا عمر بفترة كده، هو يعني يعني زي يعني قال بعد سيدنا سعد وقال له ايه، تنحى انت عن إمارة الكوفة. يعني لما طعن سيدنا عمر بن الخطاب وحس ان خلاص يعني ان الوفاء قربت، يعني فقال يا جماعة احنا انا هوصي ان الشورى من بعد تكون في ستة، والستة دول اللي هم توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، هم عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، زبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص. ورفض تسمية أحدهم، قال مش قال يعني ما قالش أنا يعني أنا عاوزكم تاخدوا فلان. اللي هتستخلفوه هو الخليفة بعدي، ولو كان سعد يبقى كويس، ولو مش سعد فأتمنى اللي يبقى منهم من كنتوا الستة الخمسة خليفة يستعين بسعد. فأنا بقول أنا ما شلتوش عن الكوفة من ضعف ولا خيانة، لا لا لا، ده هو الأمر كان إيه يعني في وقتها لازم يتعمل الأمر ده. وأمرهم سيدنا عمر هم يجتمعوا في بيت واحد منهم يعني وتشاوروا. ومات سيدنا عمر بعد منطعم بثلاث أيام. يعني بعد انتهاء دفن سيدنا عمر اجتمع أصحاب الشورى اللي هم الستة، فسيدنا سعد اختار سيدنا عبد الرحمن بن عوف. والزبير قال جعلت أمري إلى علي، وطلحة قال أمري إلى عثمان، وبعدين سيدنا عبد الرحمن بن عوف عزل نفسه قال لا أنا مش عاوز، وأخذ يستشير المسلمين حتى اجتمعوا كلهم على مين؟ على سيدنا عثمان اللي هو تولى الخلافة بعد سيدنا علي. سيدنا سعد كان من الناس اللي اعتزلوا الفتنة، اللي هي الفتنة اللي حصلت في عهد سيدنا عثمان. يعني بعد مقتل سيدنا عثمان جه سيدنا عبد الله بن عمر يعني جه سيدنا عبد الله بن عمر وجه بعض الصحابة، ويعني حتى عمر كمان ابن سيدنا سعد طلب ان هو يدعو لابوه نفسه بالخلافة يعني، فهو قال له لا. وكان سيدنا سعد يعني ايه بعد الموضوع ده وبعد ما قتل سيدنا عثمان قعد ولزم بيته، ما حضرش موقعة الجمل، ودي هيبقى لنا شرح ليها بإذن الله في وقتها يعني. وكان فيه ولا موقعة صفين ولا التحكيم، ويعني وقال لأهله ما حدش يعرفني أخبار الناس دي لغاية ما الأمة كلها تجتمع على الإمام واحد قوله لي فأنا معه. يعني يبقى سيدنا معاوية يعني بعت لبعض الناس كده عشان يقوى بيهم، بعت يعني عبد الله بن عمر، وبعت لمحمد بن مسلمة، وبعت لسيدنا سعد يعني ذوهم لعونه على الطلب بدم عثمان. عاوز بقى كان سيدنا معاوية يعني في وقتها عاوز يعني ايه، هو بيدعو ان هو عايز ياخد صقر سيدنا عثمان وكده، الا ان سيدنا سعد قال لا وامتنع واعتزل الفتنة تمام. ودي كانت آخر حاجة، وهنتكلم بعد كده إن شاء الله عن وفاة سيدنا سعد. زي ما قلنا يا جماعة إن سيدنا سعد كان آخر المهاجرين وفاة يعني، ولما حضرته الوفاة يعني قال لهم بقى هاتوني حاجة وكفنوني فيها في حاجة صوف كده. لما سألوه ليه قال لهم لأن أنا يعني قابلت فيها المشركين يوم بدر وهي عليا وكنت لابسها يعني، وأنا كنت عينها لكده يعني. كانت وفاته في عهد سيدنا معاوية بن أبي سفيان سنة 55. وسبحان الله العظيم يعني مات في قصره بالعقيق يعني، مات في قصر العقيق على 10 أميال من المدينة بعيد كده، منطقة اسمها العقيق يعني. وحمل إلى المدينة على رقاب الرجال وصلى عليه مروان بن الحكم. وكان يوم مات يعني صلت زوجات النبي يعني اللي كانوا حاضرين إنه يمر بجنازته على المسجد النبوي، ففعلوا، فدخلوا وقاموا على رؤوسهم فصلوا عليه وخرج من باب الجنائز. الحقيقة أخونا لما نبص لقصة سيدنا سعد بن أبي وقاص يعلمنا درس جميل جميل جميل يعني، يعلمنا درس. هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان من أمهر الرماة، وهو كان يعني صاحب حرفة وصاحب مهنة، إلا إن هو لما يعني إيه ما اعتمدش إن أنا خال النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، أنا ما عنديش أي حاجة تشفعني عند ربنا غير شغلي وغير عملي غير جهادي غير تقويتي لله عز وجل. والحقيقة أخوانا يعني إيه حديثنا صلى الله عليه وسلم يعني إيه من لم يجاهد ولم يتحدث نفسه بالشهادة يعني إيه مات ميتة الجاهلية. والجهاد يا جماعة مش لازم جهاد الحرب بس يعني، كان الصحابة يقولوا إيه النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر الجهاد الأكبر، فما هو الجهاد الأكبر؟ رسول الله قال جهاد النفس. طب إحنا ناخد من سيرة سيدنا سعد نجاهد أنفسنا، كل واحد فينا يشوف إيه اللي هو بيعمله، إيه اللي نفسه عاوزاه يعمل عكسها، زي ما سيدنا علي بيقول يعني إيه اعمل عكس اللي نفسك عاوزاه، شوف نفسك بتأمره بإيه اعمل عكسه. إحنا عايزين نفس الكلام ده يا جماعة، عاوزين نشوف دلوقتي. أنا النهاردة والله مش قادر أصلي القيام، ده أنا تعبان، لا لا لا لا لا، ده أنا نفسي عاوز إن أنا أنام شوية، لا ده أنا هقوم أصلي. نفسي عاوز إن أنا أزود في الأكل والطعام شوية، لا. نفسي عاوز إن أنا أتكلم وأجيب سيرة فلان، لا أعمل العكس. ده جهاد يعني إيه فعلا، هيبقى في الأول الأمر صعب علينا، لكن نجعلها عادة ثم نجعل العادة عبادة. أنا بس عايز أوصي نفسي وحضراتكم بإن إحنا نجاهد أنفسنا، نجاهد رغباتنا، نجاهد كل شيء. وزي ما قلنا يا جماعة قبل كده في أكتر من مرة، إحنا عاوزين كل تحركاتنا تبقى بنية، تحرك لله. وأنا بعمل دي ليه؟ احنا يا جماعة يعني زي ما قلنا قبل كده، الصحابة كان بيستحضر للعمل 91 نية. انا عاوز اقول النهاردة انا هروح احضر درس في الواحة. هو انا بحضر الدرس عشان الناس تقول الله ما شاء الله عليك يا شيخ خالد، ولا ما شاء الله عليك يا شيخ عثمان، ولا انا النهاردة رايح اوصل معلومة، رايح النهاردة يعني اصحصح كده ولا اطلع قيمة من القيم للناس عشان نعملها. لازم الواحد قبل ما يعمل العمل ده يعرف هو بيعمله ليه. انا بحضر الدرس في الواحة ليه؟ سواء يعني سيسيان انا بقول الدرس او انا بسمع درس، لده اجر وده اجر. عاوزين اي وقت نقتطعه لله. جماعة الدنيا ساعة جالها طاعة، الامر سريع، الزمن بيمر بسرعة، والوفاة مفيش اسرع منها. لو حد فينا مثلا ما شافش واحد صاحبه بقاله فترة كده ويقعد معاه يتذكر، او واحدة تشوف صاحبتها فاكرة بقالنا قديم ما عدناش، ده احنا بقالنا مش عارف 2-3، لو استرجعوا الامر هيلاقوا الامر بقاله 10-15 سنة. ده معناه ان الدنيا سريعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم مضى، يعني الامر كله الحياة كلها ما فيش اسرع منها. كل واحد كده يقعد مع نفسه، وانا دخلت تويتر من امتى؟ وانا عملت ايه في تويتر؟ وانا ايه اللي قدمته لله؟ وانا ايه اللي قدمته للثورة؟ وانا ايه اللي قدمته في حاجات كتير يا جماعة. لازم احنا نستغل الوقت ده، ولازم نجدد نيتنا، ولازم نعرف احنا هنا ليه وبنعمل ايه، او احنا في الدنيا كلها ليه. عايزين بس وقفة مع النفس دايما كده يا جماعة، وقفة مع النفس قبل ما افتح تويتر واخش على واحد الذاكرين، اقف واجدد النية لله ان انا داخل عشان حتى لو حد قال السلام عليكم وانا رديت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خدت حسنات قد ايه كده. حد مريض افتقدناه سألنا عليه بعتنا رسالة نطمن عليه، لازم يا جماعة نخلي كل وقتنا هنا بأجر، عايزين نتاجر مع الله. أعتذر للإطالة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عني خيرا وسامحونا للتقصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.